هذا السائل يقول: هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت ولو في كل يوم مرة أو مرتين؟ مر معنا في درسنا الماضي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. وقد عرفنا المراد بجعله عيدا أي بكثرة المعاودة والتكرار، ولم يكن على هذا العمل هدي السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. والمسلم أينما كان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة مثل ابن عمر إن قدم من سفر ذهب للزيارة. أما التكرار أو تخصيص أوقات كل يوم أو بعد كل عشاء أو كل سبت أو في رأس كل شهر، فهذا كله من اتخاذه عيدا الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه.